سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب القضاء: وعن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. النهي ظاهر في التحريم، وحمله الجمهور على الكراهة، وترجم النووي في شرح مسلم له بباب كراهة حكم القاضي وهو غضبان. لا شك أن الغضب ومثله الجوع الشديد والبرد الشديد والحر الشديد، وكون الإنسان يحتاج إلى قضاء حاجة وما أشبه ذلك، كلهم ما يشوش على القاضي ولا يمكنه من النظر التام في القضايا، ولكنه متفاوت، منه ما يصل إلى حد التحريم، ومنه ما لا يصل إلى حد ذلك بل يقتصر فيه على الكراهة إذا كان لا يمنع من النظر التام في القضية، لكنه يحصل خلل يسير بسببه، فإن هذا لا يصل إلى حد التحريم. نعم. وترجم البخاري بباب: هل يقضي القاضي أو يفتي المفتي وهو غضبان؟ وصرح النووي بالكراهة في ذلك، وإنما حملوه على الكراهة نظرا إلى العلة المستنبطة لذلك، وهو أنه لما رتب النهي على الغضب، والغضب بنفسه لا مناسبة فيه لمنع الحكم، وإنما ذلك لما هو مظنة لحصوله، وهو تشويش الخاطر وشغل القلب عن استيفاء ما يجب من النظر، وحصول هذا يفضي إلى الخطأ عن الصواب، ولكنه غير مضطرد مع كل غضب ومع كل إنسان. فإذا أفضى الغضب إلى عدم التمييز الحق من الباطل فلا كلام في تحريمه، وإذا لم يفضي إلى هذا الحد فأقل أحواله الكراهة. وظاهر الحديث من الضلال، نسأل الله السلامة والعافية، ما قاله بعض القضاة في بعض البلدان المجاورة، يعني هو مدمن دخان، ومعروف أن شارب الدخان إذا فقده لا يتيسر له النظر التام، شوش عليه فقده، فقل لا يجوز للقاضي، يعني من هذا النوع الذي يشرب الدخان، أن ينظر في القضية حتى يأخذ نهمته من الدخان، صلى الله العافية، بناء على أنه مثل الغضب، مثل الجوع، مثل البرد الشديد، ومثل الاحتياج إلى قضاء الحاجة وما أشبه ذلك، يشوش عليه، نسأل الله العافية. نعم. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين مراتب الغضب ولا بين أسبابه، وخصه البغوي وإمام الحرمين بما إذا كان الغضب لغير الله، وعلل بأن الغضب لله تعالى يؤمن معه من التعدي بخلاف الغضب للنفس، واستبعده جماعة لمخالفته لظاهر الحديث والمعنى، يعني ظاهر الحديث العموم. نعم. واستبعده جماعة لمخالفته لظاهر الحديث والمعنى الذي لأجله نهي عن الحكم معه، ثم لا يخفى أن الظاهر من النهي التحريم، وأن جعل العلة المستنبطة صارفة إلى الكراهة بعيد. وأما حكمه صلى الله عليه وسلم مع غضبه في قصة الزبير، فلما علم من أن عصمته مانعة عن إخراج الغضب له عن الحق، ثم الظاهر عدم نفوذ الحكم مع الغضب، إذ النهي يقتضي الفساد والتفرقة بين النهي للذات والنهي للوصف كما يقوله الجمهور غير واضحة كما قرر في غير هذا المحل. يعني إذا كان النهي عائد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى جزئه المؤثر فيه كالركن، فإنه يقتضي البطلان، وإذا عاد النهي إلى أمر الخارج لا يعود إلى ذات الشيء ولا إلى شرطه ولا إلى ركنه المؤثر، هذا يصح مع ارتكاب المحظور. نعم. وقد ألحق بالغضب الجوع والعطش المفرطان، لما أخرجه الدارقطني والبيهقي بسند تفرد به القاسم العمري وهو ضعيف، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان. وكذلك ألحق به كل ما يشغل القلب ويشوش الفكر من غلبة النعاس أو الهم أو المرض أو نحوهما. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي رضي الله عنه: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان. الحديث أخرجوه من طرق أحسنها رواية البزار عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي، وفي إسناده عمرو بن أبي المقدام، واختلف فيه على عمرو بن مرة، فرواه شعبة عن أبي البختري قال: حدثني من سمع عليا. أخرجه أبو يعلى وإسناده صحيح لولا هذا المبهم، وله طرق تشهد له، ويشهد له قوله، ويشهد له الحديث الآتي وهو قوله. أحسن الله. ويشهد له الحديث الآتي وهو قوله من حديث ابن عباس رضي الله عنه، والحديث دليل على أنه يجب على الحاكم. قال: وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. على كل حال، مثل هذا الأمر بعض القضاة وبعض الناس عموما تغلبه العاطفة، فإذا جاءهم شخص يبكي بادروا بالدعاء على من ظلمه ولاموه وتكلموا في حقه، وقد يكون هذا الباكي هو الظالم. تقال بعض القضاة المجربون، بعض القضاة من أهل التجربة، قال: إذا جاءك من يشتكي ويده في عينه في يده فلا تحكم له على الآخر لاحتمال أن تكون عيناه في يده. هذا فاق أن عين واحدة، لكن يجيك واحدة للثانية يمكن مفقود كل العينين، ما تدري. انتظر واسمع من الطرف الآخر وشوف وش عنده. ولا أدل على ذلك من قصة إخوة يوسف مع يوسف، جاءوا أباهم عشاء يبكون، يأتيك الشخص يبكي ويظهر مظهر المظلوم وهو في الحقيقة ظالم. نعم. أحسن الله. ويشهد له الحديث الآتي وهو قوله، وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس، والحديث دليل على أنه يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدعي أولا ثم يسمع إجابة المجيب، ولا يجوز له أن يبني الحكم على مجرد سماع دعوى المدعي قبل إجابة الخطيب، فإن حكم قبل سماع إجابة الخصم فإن حكم قبل سماع الإجابة عمدا بطل قضاؤه وكان قدحا في عدالته ينعزل به، وإن كان خطأ لم يضر وأعاد الحكم على وجهه الصحيح، وهذا حيث أجاب الخصم. فإن سكت عن الإجابة أو قال لا أقر ولا أنكر، ففي البحر عن الإمام يحيى ومالك: يحكم عليه لتمرده، وإن شاء حبسه حتى يجيب. وقيل: بل يلزمه الحق بسكوته، إذ الإجابة تجب فورا، فإذا سكت كان كنكوله. وأجيب بأن النكول الامتناع عن اليمين، وهذا ليس منه. وقيل: يحبس حتى يقر أو ينكر. وأجيب بأن التمرد كاف في جواز الحكم، إذ الحكم شرع لفصل الشجار ودفع الضرر، وهذا حاصل ما في البحر. والأولى أن يقال: ذلك حكمه حكم الغائب، فمن أجاز الحكم على الغائب أجازه عن الممتنع عن الإجابة لاشتراكهما في عدم الإجابة. وفي الحكم على الغائب قولان: الأول أنه لا يحكم على الغائب، لأنه لو كان الحكم عليه جائزا لم يكن الحضور عليه واجبا. لهذا الحديث فإنه دل على أنه لا يحكم حتى يسمع كلام المدعى عليه، والغائب لا يسمع له جواب. وهذا مذهب زيد بن علي، وهذا مذهب زيد بن علي وأبي حنيفة. والثاني يحكم عليه لما تقدم من حديث هند، وتقدم الكلام فيه مستوفى. النبي عليه الصلاة والسلام حكم على أبي سفيان، حكم لهند، قال: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف، وأبو سفيان غائب. نعم. على الخلاف في كونه حكم أو فتوى. نعم. وتقدم الكلام فيه مستوفى، وهذا مذهب الهادوية ومالك والشافعي وأحمد، وحملوا حديث علي هذا على الحاضر، وقالوا: الغائب لا يفوت عليه حق، فإذا حضر كان على حجته وتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم لأنه في حكم المشروط. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا زاد في رواية فلا يأخذ. رواه ابن كثير في الإرشاد: فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. اللحن هو الميل على جهة الاستقامة، والمراد أن اللحن هو الميل عن جهة الاستقامة، والمراد أن بعض الخصماء يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. وقوله على نحو ما أسمع أي من الدعوة والإجابة والبينة واليمين، وقد تكون باطلة في نفس الأمر، فيقتطع من مال أخيه قطعة من النار باعتبار ما يؤول إليه من باب قوله تعالى: إنما يأكلون في بطونهم نارا. والحديث دليل على لأن هذه القطعة تكون سببا لعذابه، فكأنها صارت من النار. نعم. والحديث دليل على أن حكم الحاكم لا يحل به للمحكوم عليه ما حكم له به على غيره، إذا كان ما ادعاه باطلا في نفس الأمر وما أقامه من الشهادة كاذبة. وأما الحاكم فيجوز له الحكم بما ظهر له والإلزام به وتخليص المحكوم عليه، لأنه لا يلزم في إصابة الحكم أو في نفاذ الحكم موافقة ما في نفس الأمر. إذا حكم بالبينة انتهى دوره، سواء طابق الواقع أو لم يطابق. إذا كانت البينة ممن تقبل عند القضاة فمثل هذا لو لم يصادف الواقع فيكون الحكم صحيحا، لأن المقدمات الشرعية صحيحة، فالنتيجة صحيحة طابقت أو لم تطابق، بخلاف ما لو كانت المقدمات غير صحيحة فالحكم غير صحيح ولو طابق الواقع. نعم. وأما الحاكم فيجوز له الحكم بما ظهر له والإلزام به وتخليص المحكوم عليه مما حكم به لو امتنع، وينفذ حكمه ظاهرا، ولكنه لا يحل به الحرام إذا كان المدعي باطلا والشهادة كاذبة. المدعي مبطلا. إذا كان المدعي مبطلا والشهادة كاذبة، وإلى هذا ذهب الجمهور، وخالف أبو حنيفة فقال: إنه ينفذ حكمه ظاهرا وباطنا. نعم، يحل له ما حكم له به ولو كان بواسطة شهود زور. ينسب للحنفية هذا القول، ومنهم من يفرق فيقول ينفذ ظاهرا وباطنا في الأنكحة دون الأموال. وأنا أعجب من هذا القول، مع أنه ينبغي أن يكون العكس، لأن الفروج يحتاط لها أكثر مما يحتاط الأموال. نعم. على كل حال، القاضي ليس له أن يحكم بعلمه، ليس له أن يقضي بعلمه. نعم. وخالف أبو حنيفة فقال: إنه ينفذ حكمه ظاهرا وباطنا، وإنه لو حكم الحاكم بشهادة زور أن هذه المرأة زوجة فلان حلت له، واستدل بآثار لا يقام بها دليل وبقياس لا يقوى على مقاومة النص. وفي الحديث دليل أنه صلى الله عليه وسلم يقر على الخطأ من أجل التشريع، من أجل أن يشرع للقضاة من بعده، كما أنه ينسى ليسن عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد نقل الاتفاق عن الأصوليين أنه لا يقر الخطأ في الأحكام، وجمع بين اتفاقهم وبين ما أفاده الحديث بأن مرادهم أنه لا يقر فيما حكم فيه باجتهاده بناء على جواز الخطأ عليه فيه، وذلك كقصة أسارى بدر والإذن للمتخلفين. وأما الحكم الصادر عن الطريق التي فرضت كالحكم بالبينة أو يمين المحكوم عليه، فإنه إذا كان مخالفا للباطن لا يسمى الحكم به خطأ، بل هو صحيح، لأنه على وفق ما وقع به التكليف من وجوب العمل بالشاهدين، وإن كان شاهدي زور فالتقصير منهما. وأما الحاكم فلا حيلة له في ذلك ولا عتب عليه بسببه، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد الذي وقع الحكم على وفقه، مثل أن يحكم بأن الشفعة مثلا للجار وكان الحكم في ذلك في علم الله أنها لا تثبت إلا للخليط، فإنه إن كان مخالفا للحق الذي في علم الله فيثبت فيه الخطأ للمجتهد على من يقول الحق مع واحد، وهذا الذي تقدم أنه إذا أخطأ كان له أجر. واستدل بالحديث على أنه لا يحكم الحاكم بعلمه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمكنه اطلاعه على أعيان القضايا مفصلة، كذا قاله ابن كثير في الإرشاد. قلت وفيه تأمل، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أخبر أنه يحكم على نحو ما يسمع، ولم ينفي أنه يحكم بما علم، والتعليل بقوله فإنما أقطع له قطعة من نار دال على أن ذلك في حكمه بما يسمع، فإذا حكم بما علمه فلا تجري فيه العلة. على كل حال، المسألة خلافية بين أهل العلم في كون القاضي يحكم بعلمه أو لا يحكم، ومستندهم مثل هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يحكم بالبينة، وكذلك القضاة من بعده، وبإمكانه أن يطلع على أو يطلع على حقيقة الأمر، ولا يؤمن إذا أقيم علم القاضي مقام البينة أن يوجد الخلل في الحكم، فتكون القاعدة الجادة المضطردة لجميع الخصوم هي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. القاضي شريح ممن يرى جواز الحكم بعلم القاضي، وحكم مرة بذلك فقال له المقضي عليه أين البينة علي حتى حكمت؟ فقال شاهد عليك ابن أخت خالتك، شاهد عليك ابن أخت خالتك، يعني نفسه، شهدت على نفسك أنت. لكن إذا شهد على نفسه لا يثبت إلا من خلال علم القاضي، إذا شهد بخلاف الاعتراف المقصود المدون فإن الاعتراف يقضي على البينة، ولو قال إن هذا من باب الاعتراف. أيوة، أمر الزبير أن استوفي لما لم يرضى بالفضل أجبر بالعدل.